في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه ما زلنا مع سورة هذه السورة الجليلة سورة الزمر، وصلنا إلى قول الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. نعوذ بالله تعالى من النار. يا ربنا تعالى يسلي نبيه ويواسيه: لا تهلك نفسك على من خالف أمرك ولم يؤمن بك ولم يؤمن برسولك ولم يؤمن بك ولم يؤمن بربك ولم يتبع دينك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني من حق عليه كلمة العذاب في الأزل وكتبه الله تعالى أنه من الكافرين وأنه يختم له بالكفر وأنه من أهل النار، حقت عليه كلمة العذاب أي حق عليه ووجب عليه العذاب الأبدي، نعوذ بالله من ذلك. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هذه حقت عليهم كلمة الكفر أي يختم لهم بها. وهنا أفمن حق عليه كلمة العذاب أي أن الله تعالى قضى في الأزل أن هذه النفوس لا تؤمن أبدا، وذكرنا قبل ذلك أن هذا أبدا ما ظلمهم الله عز وجل، قال الله: ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والله تعالى قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربك خلق الخلق جميعا وقبل أن يخلقه، عالي يعلم سبحانه جل جلاله ما هم عاملون سبحانه، لأن علم الله ليس كعلم البشر. فربك سبحانه عز وجل يعلم يقينا أنك بإذن الله ستكون من المهتدين، من المسلمين المصلين جماعة والخائفين من ربهم. فربك اطلع على هذه القلوب وهذه النفوس التي سيخلقها وعلم ما هم عاملوه سبحانه عز وجل، فعلم أن هذه نفوس تزكو بالصالحات وتتبع الأنبياء وتعظم الشرع وتخاف الحرام وتترك نهي الله، فكتبها أنها من أهل السعادة. وعلم أن نفوسا أخرى مهما جاءها الإيمان سترده ومهما جاءها الهدى لن تتبع، فكتب عليها أنها من أهل الكفر ويختم لها بالكفر وحق عليها كلمة العذاب. ثم لما خلقهم أرسل الله تعالى إليهم رسلا كراما، وخاصة هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل الله إليها أفضل رسل، أفضل رسل على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه. وقبل ذلك قال الله: وهديناه النجدين، أي هداك الله تعالى يا أيها الإنسان، بصرك الله تعالى أعطاك عقلا تميز به بين الحق والباطل، ثم جعل لك في كل شيء في الكون أمامك آية، إذا نظرت في الكون فهو صفحة مليئة بالآيات الباهرات التي تدل على وحدانية الله عز وجل، وذكرنا هذا بالتفصيل في سورة الشورى. ثم بعد ذلك أنزل إليك كتابا هو أعظم الكتب، وأرسل إليك رسولا هو أجل الرسل، ثم أمرك ونهاك، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس هذا على التخيير، هذا اسلكوا سبيل ربكم إن خالفتم طريق الله فيحق على العبد والعياذ بالله كلمة العذاب. فمن العبد إذا حبب الله إليه الإيمان سلك طريق المهتدين ونجى بإذن الله تعالى وكان من الفائزين، وأما إذا تنكب الطريق وترك طريق الهدى ومشى تبعا لهواه وملذات نفسه وشهواتها وعاد الرسل وعاد أتباع الرسل، فعافانا الله إياكم، هذا حقت عليه كلمة العذاب. فهكذا ربنا تعالى يقول: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أنت لن تستطع أن تنقذه. ولك مثال عبرة وعظة في أبي طالب. أبو طالب رسول الله كان يحبه جدا، وهو كان يحب النبي أعظم من حب لأولاده، إلى أن من شدة حب له قال له: لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لن يصل تصل إليك قريش كلهم لو اجتمعوا جميعا لن يصل إليك أذى منهم طول ما أنا حي. وفعلا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، إلى أن قالوا يا أبا طالب إما أن تسلم لنا ابن أخيك أو والله لنحاصرك ولن نآكلكم ولن نشاربكم ولن نبيع لكم ولن نشتري منكم ولن نزوجكم ولن نتزوج منكم. قال افعلوا ما بدا لكم. سبحان الله العظيم. وثبت على مبدئه وحاصرته قريش 3 سنوات وهو من أشراف الدنيا، ورغم ذلك يرى ويعلم أن ابن أخيه صادق، ولكن الهدى من عند الله، لم يؤمن بابن أخيه وهو أقرب الناس وألصق الناس به، يرى صدقه ويعلم يعني أنه ليس بكاذب. وإلى أن جاءت وقت الوفاة خرج رسول الله مسرعا إليه وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فلما نظر إلى أصدقاء السوء قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. ختم الله له بالسوء والكفر ولم يؤمن. وربنا أنزل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الذي حق عليه كلمة العذاب لا يمكن أبدا أن مهما توصلوا بالأدلة أعمى، مهما تسمعوا من آيات، مهما تسمعوا من آيات في الكون، آيات في النفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمهما يرى من آيات هو أعمى، يخرج ويقول وصلنا إلى القمر، ويرون هذه الآيات الباهرات في الأفلاك ورغم ذلك لم يؤمنوا. حرمهم الله أعظم نعمة وأعظم شهادة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يمكن أن تنقذه ولا يمكن لك أن تهديه. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله. ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله سبحانه. فلذلك يا إخواني هذه الآية، بعض الناس ممكن يقول طيب احنا لماذا ندعو الكفار الآن؟ لو حد يطفلنا المكيف ده بس. يعني بعض الناس ممكن يقول طيب ربنا قال أفمن حق عليه كلمة العذاب لماذا تدعو الكفار؟ لا داعي أن تتعبوا أنفسكم وهم كفار، سيموتون على الكفر لو ماتوا على الكفر وإلى النار، لماذا تدعوهم؟ لا، هذا كلام خطأ. أمر المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا عندما تنظر في الأمم السابقة في قصة أصحاب السبت، لما اعتدوا قامت طائفة نصحتهم ونهتهم عن المنكر وعن الحرام، فطائفة ثالثة قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، دول لا يؤمنوا أبدا، هؤلاء قوم جبابرة عتاء على الله، لماذا تنصحوهم؟ لماذا تعظوهم؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أجابوا بجوابين، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نقدم المعذرة، ما عليك إلا البلاغ، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، يعني أنت لا تملك للناس شيئا، لكن عليك أن تبلغ الناس وتبلغ هذا الدين العظيم. بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم صلى الله عليه وسلم. فأول شيء قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نقدم يا رب، قدمنا عذرنا، نصحنا أقوامنا، نصحنا من حوالينا، نصحنا من يمكن أن يصل إليه صوتنا فنصحناه، قدمنا النصيحة. قالوا معذرة ربكم. الأمر الثاني ولعلهم يتقون، ما يدرينا، الله أعلم، ممكن يؤمنوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل في رجوع من الطائف جاء ومعه ملك الجبال، قال مرني بأمرك، ربك أرسلني إليك فمرني بما شئت، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. سبحان الله العظيم. وهذه فرصة عظيمة، لو بعث رسول الله لنفسه أو لو أنه عليه السلام يسعى لحظ نفسه لكانت هذه فرصة عظيمة للانتقام من أعدائه، لكنه وصفه الله تعالى بأعظم أوصاف، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه كفر الناس، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وربنا يعني ليس لا يوجد أجل من كلام الله، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقال لا ولكن أرجو الله أن يخرج من أصلابهم، يعني إن لم يؤمنهم هو يأمل عنده هدف كبير وبعيد وطويل المدى، إن لم يؤمنوا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وهدى الله تعالى به كثيرا من ألد أعدائه، أبو سفيان، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء السادة كانوا سادة في الكفر، وبصبر رسول الله وبحسن دعوته وجمالها وطيبها هداهم الله تعالى للإسلام. فالشاهد أن هذه الآية فيها عبر وعظات. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ربنا يعافينا وعافيكم. ممكن يكون هذا الإنسان لصيق بالعبد، تنصحه تجده يسب الدين، تنصحه يكفر بالرحمن، يشرب الخمر، يقع في الزنا، يقتل النفس، ما تنصح أنت لا تملك إلينا العباد. نبي الله نوح ابنه كافر، نبي الله لوط كذلك زوجته وكافرة، وامرأة نبي الله نوح كذلك كافرة. فمهما أوتي العبد من حجة وفصاحة وعلم ودين لا يمكن له أن يهدي أحدا، هو يبلغ، ومن الذي يفتح القلوب؟ الله جل جلاله. إذن لا تأسى أنت إذا قمت بالواجب الذي عليك، بلغ الناس ومرهم وعظهم وانهاهم، وابدأ بنفسك وكن صادقا في قولك، وربك هو الهادي سبحانه عز وجل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يمكن أن تنقذ هذا الذي كتب الله أنه من أهل النار خالدا فيها أبدا. لكن الذين اتقوا ربهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء ليسوا كحال هؤلاء السابقين. الذين اتقوا ربهم جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، بالإيمان، بالتقوى، بالعمل الصالح، بفعل المأمورات، بترك المحرمات. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، غرف من فوقها غرف، الله يقول لك مبنية، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني فرغ من بنائها حتى تطمئن جدا وتعلم يقينا صدق كلام ربك ومولاك. يعني ربك يشجعك ويحثك، أمامك يا عبد الله، أمامك يا عبد الله نعيم أبدي وملذ وطاب ومساكن طيبة في جنة عدن. هذا المتقي أعددنا له غرفا في الجنة، وهذه الغرف من فوقها غرف وهي مبنية الآن، غرف مبنية. ولذلك يعني ممكن بعض الناس يقول هل الجنة أدوار في دور ثاني ودور ثالث ودور رابع؟ ظهر القرآن هكذا، يعني يمكن يستفاد منه هكذا. وربنا على كل شيء قدير، يمتعك المتعة العظيمة ما شاء الله، خيمة واحدة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، وكذلك ارتفاعها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا عليه الصلاة والسلام. هذه الخيمة غير الغرف وغير المساكن، هذه الخيمة كحال أهل الدنيا، الخيمة تنصب لهم يعني في أفنية قصورهم، يستمتعون بما أكرمهم الله تعالى وأفاض به عليهم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف تجري من تحت الأنهار. غرف يا إخواني، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عن الصابرين أولئك يجزون، عفوا، عن لما ذكر الله في سورة الفرقان ذكر عباد الرحمن وصفاتهم، في ختام الآيات قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الله أكبر، الله أكبر، آية يعني تشدك شدا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الدرجة العالية في الجنة، درجات عالية في الجنة، غرفة في الجنة مش غرفة يعني حتة أوضة كده، لا، مكان عالي جدا. ويدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولئك أو تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لا، والذي نفسي بيدي، رجال، يا رب اجعلنا منهم. وكلمة رجال ليس المقصود بها الذكور فقط، لا، رجال خرج مخرج الغالب، رجال ونساء، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فاللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. وربنا تعالى يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا رب اجعلنا منهم يا كريم، غرفات آمنون، أذهب الله عنهم كل خوف. كم من مؤمن في هذه الدنيا خائف، يأتي الليل يحمل هما، ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان يخاف من الظلمة. لا، أذهب الله عنك هذا الخوف وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: هي لمن يا رسول الله هذه الغرف العظيمة هذه؟ قال: هي لمن ألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم وأعنا يا كريم، صلى الله تعالى الإعانة والمدد. إذن هؤلاء الطيبون الكرام المؤمنون الذين اتقوا ربهم، واتقوا ربهم هذه ضع تحتها كل ما يقربك إلى الله، وتجتنب كل ما يبعدك عن الله. اتقوا رب الذين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أنهار تجري راحة فين؟ تسقي جنانك وحدائقك العظيمة وتسرح حيث شئت. حضرتك عاوز تطلع في البر، هناك في الجنة في بر، في كل شيء، في ما تشتهي الأنفس. عاوز تطلع في البر بعيد عن الناس وتستمتع بما أكرمك الله، تسرح معك هذه العيون حيث شئت. نسأل الله من فضله الكريم. تجري من تحتها الأنهار. ربك ماذا يقول؟ وعد الله. إيه معناها؟ وعد الله. هذا الوعد ليس وعد ملك يمكن يخلف وعده، أو غني الآن يمكن يفتقر بعدين بعد ذلك، أو إنسان، لا، وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا جل جلاله. وعد الله يملأ قلبك ثقة ويرفع همتك رفعة للعمل الصالح ما استطعت. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يعني هذا وعدنا لكم، أين عملكم الذي تنالون به هذا الثواب العظيم؟ وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم، وهذه بركات القرآن وطريقة القرآن، يذكرك الله تعالى بالبعث بعد الموت ويضرب لك الأمثال يقربها لك حتى لا تكن في غياب عن هذا الأمر بل تجعله على بالك. يقول لك: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الماء، كل الماء الذي في الأرض هو من السماء جميعه بدون استثناء. لذلك: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه أدخله في الأرض وأجراه سبحانه على حسب علمه وقدرته، ثم يخرجه بعد ذلك من الأرض على حسب قدرته وإرادته وعلى حسب حكمته سبحانه. فسلك ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا، هذا الماء الذي ينزله رب العزة من السماء يخرج الله تعالى به زروعا مختلفة، صنوف متفاوتة، أرز وقمح وشعير وحنطة وعدس وغير ذلك مما تراه وتعلمه ومما لا تعلمه، صنوف مختلفة. يقول الله تعالى: يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلف طعومه، مختلف ألوانه، مختلف فائدته. كذلك قال الله تعالى مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني بعدما كان أخضرا يانعا شبابا قويا فيه البهاء والجمال والقوة والعافية، يهيج فتراه مصفرا، أي تذهب نضرته ويصفر، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، حطاما أي يتكسر ويكون مثل التبن. كلنا نعلم التبن، الفلاحين زي حالة تعرفين التبن، يعني يتكسر بعدما كان أخضر وجميل وعليه حب وما شابه، لا الآن تكسر يبس جدا، ذهبت نضرته وذهبت خضرته ويبس وتكسر وثار لا شيء، كما قال الله تعالى قبل، كما قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وفي سورة الكهف إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، فأصبح هشيما هشيم يعني تفتت وتكسر والرياح تأتي تعصف به بعد ما كان يسر الناظرين. فربك يا عبد الله يضرب لك هذا المثل العظيم لتتدبره وتعيه، وأنك كما أنت أيها العبد رأيت هذا الزرع أمامك كان صغيرا فكبر ثم اشتد عوده ثم أخرج نباته ثم كان أخضرا بهيا قويا ثم بعد ذلك اصفر ثم بعد ذلك تكسر وجاءت الرياح وأذهبت به. كذلك أنا وأنت، هذه سنة الله، يكون المرء منا صغيرا مثل أبنائنا الصغار الآن، يكبر شيئا فشيئا، تفضل، يكبر شيئا فشيئا إلى أن يشتد عوده ويصير شبابا قويا مليء بالعافية، الحمد لله مليء بالخير، يتعلم ويتزوج وينجب ويسافر ويرجع وهكذا، ثم بعد ذلك الكبر، ثم بعد ذلك لقاء الله، لقاء الله عز وجل الذي لا بد منه. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى عبرة وعظة لكل معتبر ولكل ذي قلب وذي لب يأخذ العبرة من الكون حوله ويعلم أنه كما أن هذا النبات بعد أن كان قويا ذهب وأذهب الله تعالى به، كذلك كل مخلوق سيفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.